قد يكون فيه أجر وقد لا يكون فيه أجر، إنما المقصود من الجهاد هو إزالة الكفر والشرك من الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون خبير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم المصير. المقصود من الغزو والجهاد في الأصل هو طلب الكفار في بلادهم ونشر الإسلام وإزالة الكفر. أما قضية الدفاع فمعناه أننا نبقى في ديارنا، فإن جاءونا دافعناهم وإن ما جاءونا تركناهم، هذا باطل ولم يأتي الإسلام بهذا. نعم هذا كان موجودا في أول الإسلام لما كان المسلمون قلة ولم يكن للمسلمين دولة، يوم كانوا في مكة كانوا منهيين عن القتال لأن المفسدة أعظم من المصلحة، لكن لما قوي المسلمون ووجدت دولة المسلمين في المدينة أمر الله المسلمين بالجهاد والغزو وقتال الكفار، غزوهم في ديارهم وفي بلادهم لنشر الإسلام، ونفذ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما توفي صلى الله عليه وسلم إلا والإسلام منتشر في معظم جزيرة العرب، وجاء الناس ودخلوا في دين الله أفواجا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وكاتب الملوك ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، وكان ذلك مقدما لجهاده، فجاء من بعده الخلفاء الراشدون فواصلوا الجهاد الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتشر الإسلام في مشارق الأرض وفي مغاربها، ودخلت دولة الفرس ودولة الروم تحت حكم الإسلام، منهم من أسلم ومنهم من خضع لبذل الجزية، وصارت الغلبة والظهور بدين الإسلام كما قال تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فتحقق وعد الله سبحانه وتعالى وظهر دين الإسلام على الدين كله وبلغ مشارق الأرض ومغاربها لجهاد المجاهدين في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، هذا هو الأصل وهو السبب لقتال الجهاد بالإسلام، أنه لإزالة الكفر ونشر التوحيد لا لشيء آخر. اغزوا، هذا تكرار منه صلى الله عليه وسلم بالتأكيد، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، يرسم لهم صلى الله عليه وسلم الخطة التي يسيرون عليها في جهادهم، وهي خطة العدل والإنصاف والرفق والحكمة. غزوا ولا تغلوا، الغلول هو أن يأخذ من الغنيمة شيئا قبل القتل، أن يأخذ أحد من الغنيمة التي يحوزها المجاهدون من أموال الكفار يأخذ منها شيئا خلسة بدون قسمة. الغنيمة تجمع ثم تكسر حسب ما شرعه الله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمسة مقاسم وتقسم على ذلك، فمن أخذ شيئا منها بدون القسمة أو التنزيل الذي يمنحه القائد لبعض المجاهدين لميزة فيه يعطيه نفل من الأمثال لله والرسول، فمن أخذ شيئا بدون وجه شرعي من المغانم فهذا هو الغلو، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما كان للنبي أن يغل